حروف هذه ليس بكثير يمكن درس واحد. نعم إن شاء الله اللقاء القادم نأخذها بإذن الله، ليست طويلة، درس فقط يكفي. هيا آدم يكفيها يكفيها يعني مجلس واحد بإذن الله، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من الكتاب إن شاء الله. في باب ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا مات إلى ثاني عندنا